اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم وإنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تغفر لنا أجمعين، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك شكر نعمك، اللهم إنا نسألك شكر نعمك، ونسألك حسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تغفر لموتانا وموتى المسلمين، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أعمالنا آخرها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تكشف الكروبات عن المسلمين، اللهم اكشف الكروبات عن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عن الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أنت الرؤوف الرحيم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن ترحمنا، أن ترحمنا وأن ترحم كل مسلم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ هذه البلاد المباركة، احفظها من كيد الكائدين ومن شر الأشرار يا رب العالمين. اللهم ارفع عن فلسطين، اللهم ارفع عن فلسطين الكربات والشدائد يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع واكشف عن المسلمين الكربات والشدائد. اللهم وفق شباب المسلمين لما تحب وترضى، اللهم زوج شبابهم وزوج بناتهم يا رب العالمين، اللهم ارزقهم العفة والغنى والعفاف، إنك على كل شيء يا قدير يا رب العالمين. اللهم أعذنا وأعذ المسلمين من شياطين الإنس وشياطين الجن، إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا في هذه الليلة المباركة، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، ووفق ولي عهده لما تحب وترضى يا رب العالمين. واحفظ هذه البلاد يا رب العالمين، واحفظ بلاد المسلمين من كيد الكائدين ومن شر الأشرار، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إنك رحيم قدير على كل شيء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.